تفضل. الاستخارة بعد التسليم. بعد التسليم. لا بعد التسليم. يسلم بعد هذا هو كذلك. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك إن شاء الله. مع السلامة يا شيخ. كمان رجعت حليمة إلى عادتها القديمة؟ والله لا. الله يديك يا أبو رامز. خلاص إن شاء الله لنا عيدها. نسأل الله لنا ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سلامة سامي بلديته من فضيلة.